أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ومن يسمع؟ نعم، سمع. الله تعالى يا سائل، أي نوع من أنواع الأسئلة؟ يا سائل يسأل، هذا الآن يقول ناظم يا سائلي، ما المقصود هنا؟ السؤال ماذا؟ سؤال، نعم سؤال التعلم والاسترشاد، أحسنته وعناد، لذلك دعا له بقوله اسمع هديت الرشد. ما المقصود بقول المنتظم؟ يا سائلي عن الكلام المنتظم المركب، أحسنت بارك الله فيك. قوله حدا، ما هو تعريف الحد؟ الحد في اللغة المنع منه. إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، أحسنت. ومنه سمي البواب حدادا، قال الشاعر فغمنا ولما يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها، أي عند بوابها. فإذا الحد في اللغة بمعنى المنع، وفي الصلاح عند النحويين ما يمنع الشيء عما عداه، أحسنت، أو ما يميز الشيء عن غيره عند الأصوليين. وأما عند أهل النحو ما يميز الشيء عما عداه، وعند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره، وهما متقاربان معنى واحد، تقاربان معنى. فهذا هو تعريف الحد من الصلاح. قوله من له معقول، ما المقصود بمفعول هنا وعنده؟ أي من له عقل، فأطلق المفعول وأريد به المصدر. هذا سائغ في اللغة ولكنه نادر. ومنه مفتون، بأيكم مفتون على قول، أي بأيكم الفتنة. ولا منهم من قال هو مفعول على بابه، اسم مفعول وليس بمصدر. لكن عند بعض أهل التفسير أن المقصود بأيكم الفتنة، أطلق مفعول وأريد به المصدر. ماذا قال ابن هشام في هذا؟ إطلاق المفعول وإرادة المصدر يكاد أن يكون معدوما أو نادرا، أحسن به. فما هو حد الكلام؟ ما عندنا؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع، كما قال الحريري حد الكلام ما أفاد المستمع. طيب، قول سعى زيد وعمر المتبع أشار به إلى ماذا؟ أن الكلام هذا إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية، وأيضا نعم أنه إما أن يتركب من فعل واسم أو من اسمين، وهذا أقل ما يتألف منه الكلام، وقد يتألف من أكثر من ذلك، أحسنت. فما هو النوع الذي يبنى عليه الكلام؟ الكلام على ماذا يبنى؟ نعم يتركب من اسم وفعل وحرف، من اسم أو فعل وحرف، والمقصود يتركب منها أي من مجموعها لا من جميعها، لأنه قد يكون من اسمين فقط، قد يكون من اسم وفعل وتخلف البعض، أحسنت. يقول لا نسمع الصوت، كيف الإخوان يسمعون؟ الصوت واضح يا إخوان الذين هم خلف. يقول لا يوجه إلى جهة الماء، هذا الذي من هذا في هذا سمعنا ما حضرنا. قوله ونوعه الذي عليه يبنى احترز به عن ماذا؟ قوله عليه يبنى عن ماذا احترز؟ عن نوعه الذي ينقسم إليه. فما هو نوعه الذي ينقسم إليه؟ جملة اسمية أو فعلية. وأما نوعه الذي عليه يبنى فهو اسم فعل وحرف. واضح؟ فهذا احتراز عن نوعه الذي إليه ينقسم، فينقسم الكلام إلى جملة اسمية وفعلية، ويبنى الكلام من اسم وفعل وحرف، أي من مجموع هذه الثلاثة. فلا يخلو كلام منها أبدا، لا يوجد كلام خاليا من هذه الثلاثة الأشياء البتة، أي من مجموعها. طيب، ما هي العلامة التي يتميز بها الاسم عن قسيميه؟ نعم، دخول الحرف الجر، أو يوجد مجرورا بحرف من هذه الحروف، الحروف الجر، فهذه العلامة التي يتميز بها. أحسنت، مرتفع اليوم يمكن حق لي. طيب، فهذه العلامة التي يتميز بها دخول حرف من حروف الجر التي ذكر منها بعضا. كم ذكر؟ كم ذكر من حروف الجر؟ أربعة. أحسنت، أربعة أحرف ذكرها، وإلا هي أكثر من هذا. وما هو تعريف الاسم؟ ما ذكرناه تعريف الاسم، ما ذكرناه، لكن الناظم آثر التمييز بالعلامة على التمييز بالحد. لماذا؟ تسهيلا على المبتدي، وإلا له حد الاسم، ما ذكره هنا، وإنما ميز الاسم بالعلامة، مع أن الحد أضبط من العلامة. لما سمعته؟ تسهيلا على المبتدي. هذا البيت الذي ذكره الأخ في أن إيش الذي ذكرناه نحن؟ في آلة، قال: مجائب من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أحفادنا حين تصهلوا. إن شاء الله. من آل الوجيه، لا بأس. وهو البيت غال من الطويل، وهو الكوميت في تاج العروس مادة لحقة، وليس هو في ديوانه. ولاحق فرس إلى آخره، اسم من أسماء الفرس. طيب، هذا البيت يكون في الغالب، مقصود بها الخيل هنا، كأن يقصد الخيل بها. قالوا بعض أهل العلم قال في الغالب. طيب، ناخذ يا أخوان ما بقيه، الوقت كما ترون قصير جدا، المؤذن يتقدم سريعا عشر دقائق خلف. طيب، قال رحمه الله: فالنوع الأول الذي هو الاسم هو كل كلمة يصلح أن يدخل عليها حرف من حروف الجر الآتية في بابها، وهذا التمييز بالعلامة كما سمعته. وأما التمييز بالحد فهو، أما تعريف الاسم بالحد فهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة وضعا. فهذا هو التعريف بالحد، كل كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة وضعا، غير مقترنة بأحد الأزمنة وضعا. فهذا هو تعريف الاسم بالحد. وأما تمييزه بالعلامة فكما سمعت، كل كلمة صلحت لأن تدخل عليها أو يدخل عليها حرف من حروف الجر، أو وجدت مجرورة بحرف من حروف الجر، فهي اسم. وأما التعريف بالحد فكل كلمة دلت على معنى في نفسها خرج بهذا الحرف، فإنه يدل على معنى في غيره، بخلاف الاسم زين يدل على الذات المسمى به، فهل يحتاج إلى كلمة أخرى حتى يدل على ذلك؟ لا. بأما الحرف فلا بد من كلمة أخرى حتى يدل على معناه. تقول: من، هل تدل على الابتداء هكذا مجردة؟ ما تدل على الابتداء مجردة، فلا بد أن تقول: خرجت من البيت، تضم إليها ضميمة أي كلمة أخرى، وأما زيد فما يحتاج إلى كلمة أخرى حتى يدل على معناه. فهذا هو، فقوله الآن كلمة دلت على معنى في نفسها من أجل إخراج الحرف الذي لا بد معه من كلمة أخرى حتى يدل على معناه. أما الاسم لا، ما يشترط فيه ذلك. كذلك الفعل أيضا ما يشترط أن يجتمع معه كلمة أخرى. غير مقترنة بأحد الأزمنة، ماذا خرج؟ الفعل خرج بهذا الفعل، فإنه كلمة دلت على معنى في نفسها لكن مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة المعلومة عندكم، ماضي ومضارع أو الماضي والحال والاستقبال، وما الأفعال في ثلاثة ماضي ومضارع وأمر. وقوله وضع عن هذا القيد من أجل الإدخال، إدخال اسم الفاعل، فإنه اسم مع أنه يدل على زمان، فدلالته على الزمان إنما هي بالالتزام فقط، وإلا من حيث الوضع وضع مجردا من الزمان، لكن لما دل على حدث اقترن بزمان، اقترن بزمان. فهذا القيد لإدخال اسم الفاعل الذي يدل على زمان لكن بالالتزام لا بالوضع، بالالتزام لا بالوضع، أما من حيث الوضع فهو وضع ليش؟ لا للدلالة على الزمان، لكن لما كان فيه حدث دل على زمان قائم، في حدث هو القيام، والقيام هذا لا بد له من زمن يقع، يقع فيه إما الماضي أو الحال أو الاستقبال، هذا واضح إن شاء الله. وقوله وضعا هذا قيد من أجل إدخال اسم الفاعل الذي يدل، اسم المفعول أيضا كذلك غيره من الأوصاف التي تدل على الزمان لا بالوضع ولكن بالالتزام، أما من حيث الوضع فهي مجردة عن الزمان، وضعت لأن تكون مجردة عن الزمان. فهذا هو. قال رحمه الله كقولك مررت بخيل وبزيد وبغنم وبتلك، في زيادة في النسخة الأخرى وبلا وتلك، هذه زيادة أنها سقط عندنا هنا لا بد منها لأن الأمثلة تدل عليها في النظم. وبتلك وبالذي أكرمك وبمن أكرمته، وكذا قولك بكم اشتريت الثوب، وقس على ذلك، قس على هذه الأمثلة ما عداها من الأسماء التي تعرف بدخول حرف الجر أو بوجودها مجرورة بحرف من حروف الجر، كأن تضع مكان زيد عمر، خالد، تضع مكان خيل، حيوان من الحيوانات كلب أو شيء من هذه الأشياء، قس على هذه الأمثلة ما لم يضرب وهي نظيرة لها في الإسمية. قال رحمه الله تنبيه، إنما غير بين قوله ما يدخله أو كان، أي في النظم، فالاسم ما يدخله من وإلى، أو كان مجرورا بحتى وعلى، لماذا غير بين هذين، بين ما يدخله وبين ما كان مجرورا أو كان مجرورا. قال إنما غير بين قوله ما يدخله أو كان ليشمل ما إذا كان مجرورا أو غير مجرور، فالآن عندنا مثلا مررت بزيد، هذا اسم لدخول حرف ايش؟ الجر، وزيد قائم، هذا ايضا ايش؟ اسم، لانه ايش؟ يصلح لان يدخل عليه حرف الجر، يصلح لان يدخل عليه حرف الجر، ليشمل ما اذا كان مجرورا او غير مجرور، ولكن يصلح ان يدخله الجر، زيد ما يصلح في هذا المثال، زيد قائم يصلح، وما يصلح ان يدخل حرف الجر، يصلح لانه اسم من الاسماء، فيصلح ان يدخله، ان يدخله حرف الجر. فلأجل ذلك غاير بين العبارتين، فقال في الاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى لأجل هذا. قال أو كان معطوف، ولكن يصلح أن يدخله الجر، لكن يصلح أن يدخله الجر، فقوله أو كان معطوف على، فقوله أو كان معطوف على قوله ما يدخله، قوله في النظم أو كان مجرورا إلى آخره، معطوف على قوله إيش؟ ما يدخله، فأو حرف عطف وكان معطوف على يدخله، هناك اسم موصول مقدر. قال أو كان، أو كان معطوف على قوله ما يدخله، وهو صلة موصول محذوف، والأصل فالاسم ما يدخله من وإلى أو ما كان مجرورا بحتى وعلى، فحدث هذا الموصول وبقيت الصلة، حذف الموصول وبقيت الصلة، هذا هو معنى قوله وهو صلة موصول محذوف، أي الأصل، أو ما كان مجرورا بحتى وعلى، فحذف الموصول وبقيت الصلة بدليل ما قبلها بالاسم ما يدخله، فما هنا اسم موصول وصلته يدخله. ثم قال أو كان، فهذا كان على ما ذكر هنا صلة لموصول محذوف والتقدير، أو ما كان مجرورا بحتى وعلى، هذا هو المراد. قال وهو صلة موصول محذوف، ولعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد الاسم إلى معرفة ونكرة، لذلك نوع هنا فقال زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم، فغير بين الأمثلة وعدد الأمثلة إشارة لما ذكره ولغيره أيضا كذلك. فما ذكره هنا الشارح أنه عدد الأمثلة لأجل يبين بهذه الأمثلة أن الاسم منه ما هو معرفة ومنه ما هو نكرة، فزيد معرفة وخيل نكرة وكذلك غنم، وذا وتلك والذي ومن وكم هذه معارف، هذه معارف، ولا من ربما استعملت نكرة، كذلك تم الذي يظهر أنها ما هي معرفة، ما هي معرفة إنما هي من النكرات، أسماء الاستفهام الذي يظهر أنها نكرات يا خلاف، وهذا الذي يظهر أنها نكرات أسماء الاستفهام، لذلك اعترض بعضهم ما هو المسوق، قال بعضهم المسوق في الابتداء بأسماء الاستفهام وأسماء الشرط العموم، فهذا يدل على أنها إيش نكرات، احتاجت إلى مسوق، احتاجت إلى مسوق، فتكون من إذا كانت موصولة فهي معرفة، وإذا كانت استفهام وغير ذلك فهي نكرة، أما إذا كانت موصولة من المعارف، وكم نكرة كذلك، كم نكرة لأنها من أسماء الاستفهام، ربما استعملت خبرية كما سيأتي في هذا النظم. فالحاصل أنه غير في الأمثلة لأجل بيان أن منها ما هو معرفة ومنها ما هو نكرة. فما هو المعرفة الآن في هذا النظم؟ زيد وذا وتلك والذي ومن إذا كانت اسم استفهام، وما هو الذي نكره؟ خيل وغنم وكم، ومن إذا كانت غير موصولة، من يعني من تكون معرفة إذا كانت موصولة، وإذا كانت غير موصولة فهي نكرة، فهي نكرة. وأيضا غاير نقول بين الأمثلة لأجل الدلالة على أنها منها ما يستعمل للعاقل ومنها ما يستعمل لغير العاقل. فما هو الذي يستعمل للعاقل الآن هنا عندنا؟ زيد وخيل وغنم، هذه لغير إيش؟ لغير العاقل. وأيضا غاير نقول بين الأمثلة لأجل الدلالة على أنها منها ما يستعمل مبهما ومنها ما يستعمل غير مبهم. فالمبهم ذا وتلك والذي أسماء موصولة الأسماء الإشارة من اسم المبهم، وغير المبهم ما عدا ذلك. طيب، فهذه الثلاثة أشياء استفدناها من المغايرة. الشيء الأول أن من هذه الأسماء ما هو معرفة ومنها ما هو نكرة، والشيء الثاني منها ما هو للعاقل ومنها ما هو لغير العاقل، وأيضا منها ما هو مبهم ومنها ما هو غير مبهم. هذا ربما يدخل في الأول في التعريف والتنكير. ثالث هذا قال رحمه الله ولعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد الاسم. نعم احسنت، ممكن نجعل المكان منها ما هو مبهم منها ما هو غير، منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب، هذا احسن نستفيده من هذه الاسماء غاير لاجل الدلاله على انه منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب. فالمعرب زيد وكذلك ايضا ايش خيل وغنم، وما عدا ذلك في الشطر الثاني من البيت الثاني كلها ايش مبنيه، كلها مبنيه. احسنت، هو الغاير لاجل هذا ايضا، لأجل يدلل على أن منها ما هو مبني من الأسماء ما هو مبني ومنها ما هو معرب. طيب جيد. قال ولعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد الاسم إلى معرفة ونكرة ومعرب ومبني. ذكره هنا هذا، ذكره هنا هذا، ما نحتاج ذكره. طيب، وظاهر ومضمر ومبهم، ما شاء الله كلها ذكرها، ما عدا إيش الذي ما ذكره هنا؟ عاقل وغير العاقل، ما شاء الله. واقتصر من علامات، حتى أنا ما رأيته، واقتصر من علامات الاسم على الجر لما سيأتي، اقتصر من علامات الاسم على الجر، ف فقط، إما أن يدخل عليه جر حرف جر أو يوجد مجرورا، ولم يذكر غير هذه العلامة. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله بيان العلة. قال: باب الفعل حين من الاسم، وهو النوع الأول من أنواع الكلام التي يتركب منها ويبنى منها، لأن دخل وشرع في النوع الثاني. قال رحمه الله: باب الفعل، والفعل ما يدخل قد واستين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفت، أو كان أمرا باشتقاق نحو قل، ومثل ادخل وانبسط واشرب وكل. فهذه حقيقة الفعل، مميز بالحد أم بالعلامة؟ بالعلامة. لماذا؟ تسهيلا عن المبتدئ كما تقدم في الاسم، وأما حده فنذكره إن شاء الله. فالآن الفعل ما هو الذي يميز عن قسيميه؟ عرفنا أن الاسم يميز عن قسيميه دخول حرف الجر أو يوجد مجرورا بحرف من هذه الحروف. فالفعل ما هو الذي يميز عن قسيميه؟ تدخل عليه علامة من هذه العلامات، قد أو السين وسوف أو تاء من يحدث، وهي تاء المتكلم، ضربت هذه تاء من يحدث، تاء المتكلم كما سيأتي. وأيضا هناك فعل أمر له علامة خاصة به، وهو أن يكون مشتقا من المصدر كما سيأتي إن شاء الله، أو كان أمرا لاشتقاق نحو قل، فقل هذا أمر وهو مشتق من القول، من المصدر وهو القول، ومثله ادخل فهو أمر مشتق من المصدر وهو الدخول، وانبسط كذلك، واشرب وكل، كل هذه أفعال أمر وهي صاحبة اشتقاق أو ذات اشتقاق من المصادر وهي أصولها. فالمصدر هو الأصل وما عداه مشتق منه، ما عداه مشتق منه. قال: أي والنوع الثاني الذي هو الفعل، هو كل كلمة يصلح أن تدخل عليها قد وما عدا هذه العلامات الثلاثة. فهذا هو التمييز بالعلامة، وأما التمييز بالحد، أما تعريفه بالحد، كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، وله علامات كثيرة ذكر منها أربع علامات، وله علامات كثيرة ذكر منها أربع علامات، حتى الاسم له علامات كثيرة، لكن اقتصر على ما ذكر لما سيأتي. طيب، فالآن هذا هو حد الفعل، كلمة دلت على معنى في نفسها، ضرب، هذه كلمة دلت على معنى في نفسها، فما تحتاج إلى كلمة أخرى حتى تدل على معنى. عرفنا أن ضرب فعل ماض اقترن بأحد الأزمنة وهو الزمان إيش؟ الماضي، كلمة دلت على معنى في نفسها وهي غير مقترنة بأحد الأزمنة. وقوله وضعا، هذا قيد لإدخال إيش؟ ليس وعسى، هذه ما تدل على زمن، ما تدل على زمن الآن، لكن من حيث الوضع وضعت للدلالة على إيش؟ على زمن، الاقتران بزمن، لكن تجردت عن الزمن لما استعملت في النفي. لا، ما هو ليس، ما أقصد ليس، نعمة وبئسة، ما هو ليس، نعمة وبئسة، فالآن نعمة وبئسة هل يدلان على الزمن الماضي؟ ما يدلان، لكن في أصل الوضع من حيث الوضع فهما فعل، فإذا كل فعل يدل على إيش؟ على زمان. فنعمة وبئسة تجرد من الزمان بعد إيش؟ استعمالهما في إنشاء المدح وإنشاء الذم، وإلا من حيث الوضع هما وضع للدلالة على الزمان. فقول الآن وضعا، هذا قيد لإدخال نعمة وإيش؟ وبئسة، فإنهما من حيث الوضع وضع للدلالة على الزمان، لكن لما استعملا في إنشاء المدح وإنشاء الذم خرجا عن إيش؟ عن ذلك وتجردا عن الزمان. وإلا من حيث الوضع العرب وضعت نعمة وبئسة للدلالة على الزمن المضي، لكن استعملا في إنشاء المدح، نعمة تمدح وتنشئ المدح، بئس تذمه وتنشئ الذم، فتجرد بسبب ذلك عن الزمان. وإلا من حيث وضعهما فهما موضعان للدلالة على الزمان. فإذا وضعا، هذا قيد لإيش؟ للإدخال، إدخال نعمة وبئس. قلنا الفعل له علامات كثيرة ذكر منها هنا كم؟ أربع علامات. هذا المعنى الاصطلاحي للفعل. وأما المعنى اللغوي فهو نفس الحدث، الفعل هو نفس الحدث في اللغة الذي يحدث الفاعل، قيام قعود هذه أفعال، أكل شرب نوم جلوس أخذ عطاء هذه كلها أفعال في اللغة، فنفس ما يحدثه الفاعل يقال له فعل في اللغة، من قيام من قعود من أكل من شرب من نوم من أخذ عطاء إلى آخر ذلك كلام، هذه كلها أفعال، فالذي يحدثه الفاعل يقال له فعل في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو إيش؟ كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، هذا في الاصطلاح. وأما في اللغة فهو نفس الفعل الذي يحدثه الفاعل، قيام قعود جلوس أخذ إلى آخر. فهذا هو تعريف الفعل بالحد. وأما ضبطه بالعلامة فكما سمعت، كل كلمة رأيت أنها تقبل قد أو السين أو تاء من يحدث تحكم عليها بإيش؟ بأنها فعل، أو كانت تدل على أمر كذلك أيضا أمر، ومع أيضا كذلك أي شيء آخر مع الأمر الاشتقاق، الأمر إيش؟ الاشتقاق من المصدر، ما يكفي أن تدل على الأمر فقط، أن سيدخل صح صح يدل على الأمر ولا ما يدل، لكن هل هو مشتق من مصدر؟ لا ما هو مشتق من مصدر واضح، فهذا القيد لا بد منه، تدل على الأمر مع الاشتقاق من مصدر كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وهذا بين الناظم أيضا. أو كان أمرا ذا اشتقاق، ما يكفي أن يكون أمرا من غير اشتقاق، لا ما يكفي، لأن هذا اسم فعل الذي هو أمر وما فيه اشتقاق من مصدر من مصدره فهذا اسم فعل. قال والنوع الثاني الذي هو الفعل هو كل كلمة يصلح أن تدخل عليها قد، نحو قد بان، فإذا بان هنا إيش؟ فعل بدليل دخول قد عليه. قال وقد دخل وقد خرج وانبسط واستخرج وأكل وشرب، هذه كلها أفعال، تقول قد انبسط وقد استخرج وقد أكل وقد شرب ونحوها، ونحو هذه جلس قعد أخذ إلى آخره، كلها هذه أفعال لأنها تقبل قد. وقد هذه من علامات مشتركة كما سيأتي يعني من الشارح رحمه الله بأن ذلك. قال أو يصلح أن تدخل عليها السين التي بمعنى سوف، الداخلة على الدالة على الاستقبال، نحو سيبين وسيدخل وسيخرج، والأول دل عليه بقول الفعل ما يدخل قد، والثاني دل عليه بقول إيش؟ والسين. أو يصلح أن تدخل عليه السين التي بمعنى سوف، الدالة على الاستقبال، ما إعراب الدالة؟ الدالة ليش رفعناها؟ أو يصلح أن تدخل عليه السين التي بمعنى سوف الدالة على الاستقبال، ليش رفعنا الدالة؟ لا صفة للسين، أحسنت. أو تدخل عليه السين الداخلة على الدالة على الاستقبال، أو يصلح أن تدخل عليه السين التي بمعنى سوف الدالة على الاستقبال، نحو سيبين وسيدخل وسيخرج، أو لحقته تاء من تاء المتكلم، وهذا معنى قولي، أو تاء من يحدث أي تاء المتكلم المقصود بها، ونظيرها أيضا تاء المخاطب والمخاطبة أيضا، ضربت وضربتي، تاء المتكلم معلومة عندكم، ضربت ضربتم، فنظير تاء المتكلم أيضا في الدلالة على الفعل تاء المخاطب وتاء المخاطبة، ضربت وضربتي. قال أو لحقته تاء المتكلم المضمومة، وهو مراده بقول تاء من يحدث، نحو دخلت وخرجت ولست أنفث بضم الفاء وكسرها، أنفث وأنفث هذا وهذا جائز أن تقول أنفث وأنفث بضم الفاء وكسرها، ولست أنفث بضم الفاء وكسرها، والنفث نفخ خفيف معه ريق، وهذا يستعمله الشخص عند نومه كما جاء في الحديث، ينفث في يديه أي ينفخ مع خروج شيء من البزاق أو الريق، مع خروج شيء من الريق. قال والنفث نفخ خفيف معه ريق، ومثلها تاء المخاطب المفتوحة للمذكر والمقصورة المؤنث، ضربت وضربتي، أو كانت دالة على الأمر بما اشتق منه، أو تكون الكلمة دالة على الأمر بما اشتق منه، فقم دال على الأمر بما اشتق منه، وليس كذلك وهو القيام. اجلس دال على الأمر بما اشتق منه وهو ايش؟ الجلوس. فاجلس مشتق من الجلوس، وهو يدل على الأمر بهذا الشيء الذي اشتق منه. هذا هو معناه واضح، أي أن فعل الأمر يدل على الشيء الذي اشتق منه. فقم يدل على القيام، واجلس يدل على الجلوس، واقعد يدل على القعود، وخذ يدل على الأخذ، وكل يدل على الأكل إلى آخره كما سيأتي. أو كانت دالة على الأمر بما اشتق منه، فهذا يقال له فعل الأمر، كقولك قل، هذه العلامة خاصة بفعل الأمر، كقولك قل فإنه يدل على الأمر بالقول، ومثله ادخل أمر بالدخول، وانبسط أمر بالانبساط، واشرب أمر بالشرب، وكل أمر بالأكل، وقس على ذلك ما ذكرنا من أمثلة. تنبيه، وهذا جيد صنعه رحمه الله الشارح، يذكر الشرح ثم ينبه على بعض الأشياء التي في النظم، وهذا مسلك جيد جدا في الشرح. وكذلك الأشموني أيضا يسلك هذا، تنبيهات، ويذكر هذه الفوائد الطيبة في شرحه عن الألفية. قال تنبيه، إنما اقتصر الناظم في الاسم على علامة واحدة وهي وجود الجر، ويدخل الجر عليه لأنها أهم علاماته، هذا هو السبب في الاقتصار على علامة واحدة من علامات الاسم وهي وجود الجر فيه، لأنها من أهم علاماته. سيأتي يعلل ذلك في بعض النسخ أعم، وهذا الذي في الأصل، وهذا الذي في شرح الناظم رحمه الله، أنه قال اقتصرت على ذلك لأنها أعم، هكذا قال الناظم في شرحه على الملحة، نقرأ كلامه. قال الناظم شرح الملحة، قال وللإسم عدة علامات، وإنما اقتصرنا منها في الملحة على حروف الجر لكونها أعم علاماته. وهنا يقول ايش اهم علامات، فلعل اعم هو الاحسن، انه هو الذي موجود في شرح، فهي اعم وهي اهم، اعم واهم. قال لانها اعم او اهم علاماته، ثم هذه الجمله كانها تعليليه، وتدخل على قسمي النكره والمعرفه والمعرب والمبني، والا فله علامات اخرى كالتنوين والتعريف بان. فالان لماذا اقتصر على الجر في علامات الاسم مع أن له علامات كثيرة؟ لأنها أعم وأهم فاقتصر عليها، وإلا له علامات أخرى منها التنوين، وجود التنوين، ومنها التعريف بأل. تقول قال السيوطي في الأشباه النظائر، قال السيوطي في الأشباه النظائر الثاني عند قوله والتعريف بأل، قال السيوطي من أشباه النظائر الثاني صفحة 9، تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات الاسم، قال السيوطي من أشباه النظائر الثاني صفحة 9، تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات الاسم فوجدناها فوق 30 علامة. أنت بطيء صح، انت يتأخر الآن سيؤدي. تتبعنا جميع ما ذكره الناس، الله اكتب بسرعة، تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات الاسم فوجدناها فوق 30 علامة. ثم ذكرها رحمه الله، أراد يرجع المرجع هذا الذي. فالحاصل أن الاسم علامات كثيرة، ذكر منها هنا واقتصر على الجر، وجود الجر فيه، وزاد الشارح التنوين والتعريف بأل أو دخول أل. صواب، انفع العلامات الاسناد صواب. نعم، لا سهل الامر هذا، لعله يرى هذا وغيره انه الاسناد لانه تعرف به اشياء اخرى. طيب نحن نقتصر على هذا الان. قال رحمه الله والا فله علامات اخرى كالتنوين والتعريف بال، ولو عمم دخول ال عليه كان احسن، سواء كانت للتعريف او لغير التعريف، أحسن من التقييد هذا والتعريف بأل، قل ادخل أل. ليش البيت الذي في الألفية يا أخوان في علامات الاسم؟ بالجر والتنوين والنداء وأن، ومسند أن الاسم تمييز حصل بأن، وأن الشاهد هنا وأن إطلاق، أما التقييد هذا مو صحيح التعريف بأن، سواء كان بأن المعرفة دخلت عليه أو دخل غير المعرفة فهذا يعرف به أنه إيش اسم، لكن هذا التقييد لعله لأمر معلوم أنها ربما وجدت بعض ألفي الأفعال وهي أل الموصولة عند بعضهم، أن أل الموصولة ربما تدخل على الأفعال فلذلك احتاج إلى التقييد هذا، لكن بعضهم يقول شاذ، دخول أل الموصولة على الفعل شاذ، ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الجدل ولا إيش ولا ذي الرأي والجدل، شاذ ما أنت بالحكم أل ترضى، دخلت أل على الفعل، فلذلك احترز هنا بقوله التعريف بأل من أجل إخراج الموصولة فإنها تدخل على الفعل، نقول هذا شاذ عند جماعة، فعلى هذا لو أطلق لكان أحسن، وأل يقول هكذا وأل كالتنوين وأل من غيره والتعريف بأل، لأن أل تدخل على الأسماء فقط لا تدخل على غيرها سواء كانت موصولة أو غير موصولة، أما ما وجد من وجود أل مع بعض الأفعال فهذا شاذ عند بعضهم من الناس قليل. طيب قال رحمه الله والتعريف بأن وذكر للفعل هذه العلامات كلها، وذكر للفعل هذه العلامات كلها لأن الفعل كما سيأتي ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر، وأما الاسم اقتصر على علامة واحدة، وأما الفعل فعدد العلامات لأن الفعل يتنوع ماض ومضارع وأمر تحتاج إلى أن يعدد ويذكر أكثر من علامة لأجل هذا، وذكر الفعل هذه العلامات كلها، هذه العلامات كلها لأن الفعل كما سيأتي ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر، فذكر علامة تدخل على الماضي والمضارع معا وهي قد، وهذه علامة مشتركة تدخل على الماضي وعلى المضارع ولا تدخل على الأمر البتة، لا تدخل قد على الأمر وإنما تدخل على الماضي وعلى المضارع، وتفيد مع الماضي التحقيق قد أفلح من زكاها قد أفلح المؤمنون، تفيد من معانيها التحقيق والتغريب إلى آخر ما سيأتي في الموصل لكن نتركه هنا، ومع المضارع تفيد التكثير والتقليل قد يجود البخيل وقد يصدغ الكذوب، هنا ايش تفيد تقليل، وقد يجود الكريم تكثير، احسنتم، وقد تفيد التحقيق مع المضارع كما في قوله سبحانه وتعالى قد يعلم المعوقين وقد يعلم الله للمضارع، قد تفيد مع المضارع التحقيق، فكل ما جاء في القرآن فيه قد مع المضارع فهي للتحقيق، هذا هو الصحيح، قد نرى تقلب وجهك أي قد رأينا، قد نعلم أي قد علمنا فهي للتحقيق، فكل ما كان في القرآن دخلت قد على المضارع فهي للتحقيق، هذا الذي يظهر كما ذكر هذا بعضهم، ومنها ما سمعت قد يعلم الله ما أنتم عليه، فيصرف المضارع هنا إلى الماضي أي قد علم الله، هذا شيء محقق، قد علم الله ما أنتم عليه، هذا هو الصحيح الذي سيأتي إن شاء الله في الموصل، أنها هنا للتحقيق ولا ليست لغير ذلك كما زعم بعضهم، ومثل قد يعلم المعوقين قد نرى تقلب أي قد رأينا قد علمنا، يحول إلى زمن الماضي مضارع هنا. قال أين وصلنا يا إخوان؟ فذكر علامة تدخل على الماضي المضارع معا وهي قد وهي مشتركة، وعلامة تختص المضارع وهي السين ومثلها سوف، ومثلها سوف، إلا أن سوف أكثر تنفيسا من إيش من السين، للقاعدة المعلومة أن كثرة المبنى يدل على توسع المعنى، يدل على توسع المعنى لهذه القاعدة، فسوف أكثر تنفيسا من السين، وأما في الاختصاص فهي كهي تماما، هي كالسين تماما في الاختصار، لكنها أكثر منها تنفيسا، إذ كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى على ما هو معلوم من القاعد، فسوف أكثر تنفيسا أي تخلص المضارع للاستقبال وتبعده شيئا ما، بخلاف سوف بخلاف السين فإنه يكون قريبا شيئا ما، وأما قولك سوف آتي هذا يعني من درس اللغة يعلم أنه ربما يتراخى شيئا ما، وإذا قال سآتي يعلم أنه إيش قريب، أنه قريب من قولي سوف آتي، فهذا الذي نص عليه بعض النحاة. أما ابن هشام لا يفرق بينهما، كلاهما قال تفيد التنفيس من غير توسيع فيهما، كلاهما سواء في التوسيع. هشام في المغني ما يفرق، قوله ليس بعيد. قال رحمه الله: وعلامة تختص بالمضارع وهي السين، وعلامة تختص بالماضي وهي تاء المحدث أي المتكلم، وعلامة تختص بالأمر وهي كلمة وهي دلالة. الأخ يقول جعلنا خمس دقائق من الأذان ناجل نتوضى، كم بقينا؟ بقي عشرة. وعلامة تختص بالماضي وهي تاء المحدث أي المتكلم، وعلامة تختص بالأمر وهي دلالة، وهي دلالة الكلمة، دلالة أو دلالة، هذا وهذا، هذا وهذا، دلالة ودلالة، وأظن أفصح القصر. وهي دلالة الكلمة على الأمر بما اشتبه منه كما سبق، واضح هذا سبق يعتبر تقدم معنا، دلالة الكلمة على الأمر بما اشتبه منه، فقل هذا يدل، هذا فعل أمر ويدل على إيش؟ على القول الذي هو اشتق منه، اشتق منه، قل هذا. وهي دلالة الكلمة على الأمر بما اشتقت منه كما سبق، واحترز بذلك من نحو قولك صح بمعنى اسكت، فصح هل هو فعل أمر؟ لا، وإنما هو اسم فعل أمر. لماذا؟ لأنه دل على أمر ولم يدل على ما اشتق منه. طيب، قال: واحترز بذلك من نحو قولك صح بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفف، فإنه وإن كان أمرين فليس بفعلين لعدم اشتقاقهما مما دل عليه، أي السكوت والكف، فهما يدلان على الأمر لكنهما ليسا بمشتقين مما دل عليه، هذا هو الصواب، لكنهما ليسا بمشتقين مما دل عليه. فصحل هو مشتق من اسكت؟ ما هو مشتق منه، مع أنه يدل إيش عليه، يدل على السكت، لكن ليس بمشتق منه كما هو الحال في قل واسكت وكذلك قل واشرب إلى آخر ذلك، فهذه تدل على الأمر وهي مشتقة من مما دلت عليه، مشتقة مما دلت عليه من السكوت والقول والأكل. وأما الصحلة يدل على السكت لكن ما هو مشتق منه، فهو اسم فعل. واحترز بذلك من نحو قولك صح بمعنى السكت، ومه بمعنى كفف، ابن هشام يقول ما يصرح إلا أن يفسر بانكفف لا كفف، راجع الشذور في هذا 49 و100، الصواب أنه يجوز أن يفسر بكفف ويفسر بانكفف، هذا وهذا كما تجدون هذا في حاشة عبادة، راجعوا. قال ابن هشام شذور ومه بمعنى انكفف ولا تقل كفف، ومه بمعنى انكفف ولا تقل اكفف كما يقول كثير منهم. قال ابن هشام: ومه بمعنى انكفف ولا تقل اكفف كما يقول كثير منهم، راجع الشذور في هذا مع حاجة عبادة، فإن كلام ابن هشام مرجوح فليس براجع، بل يجوز أن تقول اكفف، مه بمعنى اكفف أو مه بمعنى انكفف، جائز هذا وهذا. حاجة عبادة 27 و100. قال: ومه بمعنى كفف أو انكفف، فإنهما وإن كان أمرين فليس بفعلين لعدم اشتقاقهما مما دل عليه، أي السكوت والكف. إلى هنا، سبحان الله.